الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد فرغنا من المقدمات الثلاث التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى رسالة الأصول الثلاث، ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في أصل الرسالة، أي في الحديث عن الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره إذا ما دخله، كما جاء في الحديث: أما المؤمن فيثبته الله عز وجل، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري. هذه الأصول الثلاث هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا قيل لك، أورد المصنف الرسالة بصيغة السؤال والجواب، لأنه أوقع في النفس، وهذه قد تحسن، هذه الطريقة قد تحسن في تعليم العوام وفي تعليم مبادئ العلوم. أما أصول العلوم فلا ينبغي أن يجعل كل العلم على صيغة السؤال والجواب. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول؟ إذا قيل لك، الفاء هذه للتفريع، لأنه يفرع لك عما سبق بيانه من المقدمات الثلاث. فإذا قيل لك، قيل هذا فعل ماض مغير الصيغة، أي فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فعل ماض مغير الصيغة. قيل: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته؟ أبهم المصنف من قال، لأنه لا يهم من سألك عن هذه الأصول الثلاثة، وإنما الذي يعنيك من شأنها هو أن تحسن الإجابة عليها. فإذا قيل لك: ما الأصول؟ سبق مر معنا أن الأصل هاهنا في هذه الرسالة المقصود به معناه اللغوي لا معناه الاصطلاحي، وذلك أن أهل العلم إذا أطلقوا الأصل أفادوا به أحد أربعة معان، فيطلقون الأصل ويريدون به الدليل. يقال: الأصل في وجوب الصلاة قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، ويطلقون الأصل ويريدون به الراجح، الأصل في الوضوء من لحم الجزور هو أن لحم الإبل ناقض، يريدون بذلك الراجح، الأصل في مسألة لحم الإبل أنه ناقض، أي الراجح في مسألة لحم الإبل أنه ناقض للوضوء. هكذا يطلقون الأصل ويريدون به الدليل، كذلك يطلقون الأصل ويريدون به القاعدة المستمرة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشرعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أي الأصل في العادات أنها للإباحة حتى يأتي دليل المنع، والأصل في العبادات أنها على التوقف والمنع حتى يأتي دليل المشروعية. الأصل هنا المقصود به القاعدة المستمرة كما مر معنا. كذلك يطلق الأصل، المعنى الرابع، يطلق الأصل ويراد به الصورة المقيس عليها في باب القياس. الخمر أصل، المخدرات فرع، نلحق الفرع بحكم الأصل ونستجلب للفرع حكم الأصل لعلة مشتركة بينهما، ألا وهي علة الإسكار، علة الإسكار وتغطية العقل، فكل ما اتفق مع الأصل في هذه العلة يأخذ حكمه. هذا الأصل في إطلاق أهل العلم، وإنما المراد بالأصل في قول المصنف الأصول فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ مراده الأصل هنا ليس الدليل، وليس الراجح، وليس القاعدة المستمرة، وليس مراده كذلك الصورة المقيس عليها، وإنما مراده الأصل في معناه اللغوي، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالمراد بالأصل ها هنا هو ما يبنى عليه غيره. والأصول الثلاثة التي سيبينها لك المصنف رحمه الله تعالى هي أصول يبنى عليها غيرها في مسائل الدين، فكل الدين يبنى على هذه الأصول الثلاثة: على معرفة العبد ربه، على معرفة العبد دينه، على معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قيل لك ما الأصول، الماء هذه استفهامية، ما الأصول الثلاثة، الثلاثة هنا قلنا أنه لا اعتبار لمفهومه من حيث الزيادة، ويعتبر مفهوم هذا العدد من حيث النقص. فالأصول التي يبنى عليها الدين لا تنقص عن ثلاثة، ولكن هل تزيد؟ نعم هي تزيد. فلا اعتبار لمفهوم العدد من حيث الزيادة. نقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، الثلاثة هذا عدد لا مفهوم له من حيث الزيادة، ما الأصول الثلاثة التي يجب؟ سبق وبينا أن الوجوب هو ما الواجب، هو ما أمرك به الشرع على وجه الإلزام، ما أمرك به الشرع أمرا جازما، فتثاب إن فعلته امتثالا، وتستحق العقاب إن تركته. أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب، وكراهة حرام، ثم إباحة، فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم. فما أمرك به الشرع على وجه الإلزام يسمى واجبا، يسمى فرضا، فتثاب إن فعلته امتثالا، وتستحق العقاب إن تركته. التي يجب، بين أن حكم تعلمها واجب، والمقصود هنا بالوجوب الوجوب العيني في أعلى درجاته أي الركنية، لأن معرفة هذه الأمور بفواتها يفوت الدين كله. إذا فات معرفة الرب، وإذا فات معرفة الدين، وإذا فات معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فات الدين كله. والشيء إذا فاتت الماهية بفواته سمي ركنا أو سمي شرطا. الشيء إذا فاتت الماهية بفواته إما أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا، فإذا كان داخلا في الماهية كان ركنا، وإذا كان خارجا عن الماهية كان شرطا. والركن جزء الذات والشرط خرج. الطهارة تفوت الصلاة بفواتها ولكنها خارجة عن الصلاة فهي شرط، أليس كذلك؟ إذا صليت دون طهارة لا تصح الصلاة، فالصلاة تفوت بفوات الطهارة إلا أن الطهارة خارجة عن ماهية الصلاة، أليس كذلك؟ فتكون الطهارة حينئذ شرطا. تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام تفوت الصلاة بفواتها، فمن صلى دون تكبيرة إحرام، أو من صلى دون ركوع أو سجود أو سلام أو قيام، لا تصح صلاته، فتفوت الصلاة بفوات هذه ماذا الأركان، لأنها داخلة في ماهية الصلاة. قوله التي يجب على الإنسان، يجب هنا بمعنى الركنية. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان؟ قاله الإنسان هنا يدخل فيه المؤمن والكافر، لأن أصول الشرع بالاتفاق يدخل فيه الكافر، والخلاف والنزاع واقع في الفروع. قال العمريطي: وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. فالكافرون يدخلون في أصول الشريعة اتفاقا، ويدخلون في فروع الشريعة بعد النزاع، والصواب دخولهم كما أسلفنا. قوله التي يجب على الإنسان معرفتها، قوله معرفتها ها هنا المراد بها المعرفة الشرعية، لأن المعرفة الفطرية كما أسلفنا لا ينتفع بها صاحبها، إذ هي موجودة عند إبليس. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمعرفة الفطرية التي لم تستلزم انقيادا أو خضوعا أو ذلا أو طاعة، هذه موجودة عند إبليس وموجودة عند كفار قريش، ومع ذلك لم ينتفع بها. وإنما ينتفع المرء بالمعرفة إذا كانت المعرفة شرعية، أي إذا استلزمت انقيادا وخضوعا وذلا وطاعة. فمعرفة العبد ربه ينتفع بها المرء إذا استلزمت هذه المعرفة خضوعا لله سبحانه وتعالى. قال فقل، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل، أي فقل جازما، معرفة العبد ربه. معرفة العبد، هذا عبد القهر وعبد الامتثال، لأن العبودية إما أن تكون عبودية قهر أو أن تكون عبودية امتثال، بمعنى إما أن تكون عبودية كونية أو عبودية شرعية. عبودية القهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقد تكون عبودية امتثال، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقل معرفة العبد ربه. قوله ربه هنا هذا لفظ الرب إذا أفرد في نص عن لفظ الإله أفاد المعنيين، فالرب والإله هذان لفظان شرعيان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فإذا ذكرت الرب وذكرت لفظ الله كان للرب معنى الربوبية، وكان لله معنى الألوهية، أي كان للرب معنى الخلق ومعنى التدبير ومعنى التصرف، وكان للفظ الله معنى استحقاق العبودية. ولكن إذا افترق اجتمع، إذا افترق في الذكر اجتمع في أحدهما المعنيان. إذا ذكر الرب، إذا ذكر لفظ الرب دون ذكر لفظ الإله، شمل هذا اللفظ لمعنيي الربوبية والألوهية. ولذلك قال هنا فقل معرفة العبد ربه، والسؤال من ربك في الحديث، والامتحان الأصل فيه أنه يكون في ماذا؟ في الربوبية أو في الألوهية؟ الأصل أنه يكون، هو يكون في الاثنين، لكن أساسا النزاع أصله لم يقع في الربوبية، وإن وقع النزاع أصلا في الألوهية. فقوله من ربك المقصود به من معبودك، لأن الرب كما سيبينه المصنف سيقول والرب هو المعبود، كما سنراه بإذن الله تعالى وعونه سيبين دليله. قال فقل معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه. الدين كما قلنا في اللغة يتضمن معنى الخضوع والذل والطاعة والانقياد. جاء في لسان العربي يقال دنتهم فدانوا، أي قهرتهم فأطاعوا، أي قهرتهم فأطاعوا. وفي القاموس المحيط من معاني دان ذل وأطاع. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن أهمية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. فإذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع بعد ذلك في بيان الأصل الأول، قال فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فسر الرب هنا بالإله لما سبق، لأنهما لفظان شرعيان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فصح أن يفسر أحدهما بالآخر، صح أن يفسر أحدهما بالآخر. فقال: فقل ربي الله الذي رباني، أي أوجدني من العدم ورباني بنعمه وأكرمني وأنعم علي بها وأمدني بها. قال: الذي رباني ورب جميع العالمين، هذا تعميم بعد تخصيص، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، الباء هذه للسببية. فالتربية إنما حصلت بسبب النعم، التدريج والإنشاء والتربية إنما حصلت بسبب النعم. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سوى، هذه نتيجة وهي علة لي أو هذه نتيجة لعلة سابقة، وهي أن الله هو الذي رباك، فاستلزم ذلك أن تفرده بالعبادة، إذ المربي والخالق والمنعم هو المستحق للعبادة. وهذا من باب الاستدلال بالربوبية على إثبات الألوهية. فكل من أثبت الربوبية من جميع أوجهها لابد أن يثبت الألوهية. لذلك لو يسر الله عز وجل ورأينا القواعد الأربع، القاعدة الأولى أن المشركين مقرون بالخلق والرزق وبأن الله عز وجل هو الخالق، المشركون مقرون بأصل الربوبية، المشركون مقرون بالربوبية في الجملة، وإلا هم ليسوا مقرين بالربوبية من كل وجه. إذ لو أقروا بالربوبية وآمنوا بالربوبية على وجهها الكامل لما وسعهم ذلك إلا أن يؤمنوا بماذا؟ بالألوهية. لأن وجود توحيد الربوبية يلزم منه وجود توحيد ماذا؟ الألوهية. ولذلك قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه هو الذي خلق. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بين لهم النعم الظاهرة التي يعرفونها ويقرون بها، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا، نظراء، شبهاء، أسوياء، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لتلك الأشياء. فهم مقرون في الجملة بالربوبية، إلا أن إيمانهم بالربوبية ليس إيمانا على الوجه الكامل الذي استلزم منهم الإقرار بالعبودية والألوهية. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أن الذي أقر بالخلق لله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرده بالعبادة وأن لا يشرك به شيئا. قال: والدليل أي الدليل، قلنا الدليل على ما سبق، والدليل هو ماذا؟ الموصل إلى المطلوب. والدليل قوله تعالى: الحمد لله. اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، أي الحمد مستحق ومختص بالله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أخص من الشكر. الحمد إن خلا عن الحب والإجلال والتعظيم، الحمد هو الثناء على المحمود، ولكن هذا الثناء مقيد، لا بد أن يقترن بالحب والإجلال والتعظيم، فإن خلا عن هذه المعاني صار مدحا. والفرق بينه وبين الشكر أن الحمد أعم من الشكر من حيث متعلقه، الحمد أعم من الشكر من حيث سببه، والشكر أعم من الحمد من حيث متعلقه. الشكر أخص من الحمد من حيث سببه، والحمد أخص من الشكر من حيث متعلقه. كيف ذلك؟ الحمد من حيث متعلقه لا يكون بالجوارح، وإنما يكون بالقلب واللسان. لا يقال حمدت فلانا بجوارحي، وإنما تحمده بالقلب واللسان فقط. أما الشكر فيتعدى إلى الجوارح، فيكون بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. من هذه الحيثية قلنا أن الشكر أعم، أن الشكر أعم من الحمد من حيث المتعلق، والحمد أخص من الشكر من حيث المتعلق. أما من حيث السبب فإن الحمد أعم من الشكر، والشكر أخص من الحمد. وذلك أن الشكر إنما يكون لسبب، أي في مقابلة النعم، أما الحمد فيكون لسبب ولغير سبب. فالحمد لا يشترط أن يكون في مقابلة النعم، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى مطلقا. من أجل هذا قلنا أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من الشكر من حيث المتعلق، من حيث السبب، نعم من حيث السبب، والشكر أخص من الحمد من حيث السبب، والعكس صحيح. الشكر أعم من الحمد من حيث الشكر أعم من الحمد نعم الشكر أخص من الحمد من حيث السبب، والحمد أعم من الشكر من حيث السبب، وهكذا. قال هنا: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، رب هنا تصح إضافته فيطلق لغير الله تعالى، قالوا رب الدار ورب البيت ورب السيارة، أي صاحب الدار، إذا أضيف صح إطلاقه لغير الله تعالى. أما إذا عرف الرب فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أضيف بما يختص به رب العالمين لا يطلق إلا على الله عز وجل، كقولك هنا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذا قلت رب العالمين هذا لا يصح إطلاقه على غير الله تعالى. وجاء الوصف ها هنا: الحمد لله رب العالمين. جاء الوصف ها هنا كالتعليل لما سبق، أي أن الله عز وجل استحق الحمد واختص بالحمد دون ما سواه، لأنه رب للعالمين، لأنه يرب العالمين، لأنه يوجد العالمين، ثم بعد ذلك يمدهم بالنعم والتدبير فيصرف أمورهم. وهذا تفهم منه تعليل توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية علة لتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية يستلزم وجود توحيد الألوهية. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. جمعه عوالم، وهذا جمع تكسير، عالم عوالم، ويجمع أيضا على عالمون عالمين. الحمد لله رب العالمين، وهذا ملحق بجمع المذكر السالم، يلحق به لأن مفرده عالم، وهو اسم جنس، وهو اسم جنس لا واحد له من جنسه، كأهل وأهلون. أهل هذا جمع وليس مفردا، ليس كذلك لا واحد له من جنسه. أهل إذا أردت أن تأتي بالمفرد منه لا يمكنك، كذلك عالم ليس له واحد من جنسه. والوجود قسمان: إما مربوب وهو العالم وكل وهو كل من سوى الله، وإما رب وهو الله سبحانه وتعالى. وما دمت لست ربا، وما دام العالم كله ليس ربا بل هو مربوب، استحق الرب أن يعبد من هذا المربوب، وأنت واحد من ذلك العالم، أي أنا واحد من جملة المخلوقات المربوبة، فيلزمني أن أفرد الرب بالعبادة، وأنا واحد من ذلك العالم، أي يلزمك حينئذ أن تفرد الرب عز وجل بالعبادة. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال هنا: فإذا قيل لك، دائما يأتي عند السؤال بفعل ماض مغير الصيغة، لأنه لا يهم من سألك بل المهم أن تضبط الإجابة وأن تعرف الإجابة. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا سئلت بما استدللت على معرفة ربك خالقك ومعبودك. هذا الرب الذي قلت ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمي وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ما دام أن الله عز وجل قد خلقني ورزقني وأمدني بنعمه الظاهرة والباطنة، بل أمد العالمين بنعمه الظاهرة والباطنة وأنا واحد من هذا العالم، فلزمني بذلك أن أعبده. تسأل بما عرفت ربك، أي كيف عرفت الرب جل وعلا. هنا قال: فقل بآياته ومخلوقاته. ورب عز وجل يعرف بخمسة أمور، الرب عز وجل يعرف بخمسة أمور، هنا اختار لك المصنف واحدة منها. الرب عز وجل يعرف ابتداء بحجة الميثاق، قبل أن نتحدث عن الآيات والمخلوقات، وكن من هذه الخمسة على بال لأنها مهمة في تأصيل قضية التوحيد وفي تأصيل مسألة عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر. رب العالمين يعرف بخمسة أمور: أولها حجة الميثاق، ثانيها حجة الفطرة، ثالثها حجة العقل، رابعها حجة الآيات الكونية وهي التي قالها المصنف بآياته ومخلوقاته، خامسها حجة الرسالة. فقبل أن تأتيك حجة الرسالة أنت تعرف ربك وتعرف أنه الوحيد المستحق للعبادة ولا أحد غيره يستحق العبادة العبادة بأربعة حجج تسبق الحجة الخامسة وهي حجة الرسالة. أول حجة هي حجة الميثاق. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا يوم القيامة إن أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه أخذ من ظهر آدم ذريته ونثرهم ثم أشهدهم على أنفسهم وأقام عليهم الحجة وأخذ عليهم الميثاق فقال لهم ألست بربكم، والمقصود ألست بمعبودكم كما سترونه في الصحيحين من حديث أنس ألست بربكم، المقصود ألست بمعبودكم في الصحيحين من حديث أنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فالمقصود ألست بربكم كما قررنا لفظان شرعيان، الرب والإله لفظان شرعيان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وقد افترق في هذه الآية فاجتمع في المعنى. ألست بربكم أي ألست بخالقكم ومعبودكم، أي لا أحد يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. شهد الخلق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، شهدوا على أنفسهم. ثم قال الله أن تقولوا يوم القيامة، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي كي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كي لا تعتذروا بالجهل في التوحيد. فأبطل الله عز وجل عن الناس اعتذارين، الأول الاعتذار بالغفلة والجهل، فتدرك بذلك أن الجهل والغفلة ليس عذرا في الشرك الأكبر، فلا يعذر المرء بجهله في الشرك الأكبر. قال الطبري في تفسيره: كي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منه. انتهى كلامه رحمه الله. الاعتذار الثاني الذي أبطله رب العالمين عن الناس بهذه الحجة، بهذه الحجة الأولى، بحجة الميثاق: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الاعتذار بالتقليد: أفتانا زيد وعمر، قادنا رئيس الحركة الفلانية إلى كذا فاتبعناه. هذا لا عذر فيه لمن خالف أصل الدين وتلبس بالشرك ونقض ما يعلم من الدين بالضرورة، هذا لا عذر فيه. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال القرطبي في تفسيره: لا عذر للمقلد في التوحيد، أي أن المرء إذا قلد فخالف التوحيد لا يعذر حينئذ بتقليده. وقال القاسمي في محاسن التأويل: وتدل على أنه تعالى أزال العذر وأزاح العلة وبعدها لا يعذر أحد، ذكره الجشمي، انتهى نقله رحمه الله تعالى. فالحجة الأولى التي بها تعرف ربك قبل الآيات الكونية التي ذكرها المصنف وعبر عنها فقل بآياته ومخلوقاته، الحجة الأولى التي بها تعرف ربك هي حجة الميثاق، حجة الميثاق. الحجة الثانية التي بها تعرف ربك هي حجة الفطرة، هي حجة الفطرة. جاء في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، وهذا نص في العموم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أو يمجسانه بالميم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالناس يولدون على الفطرة، على التوحيد، فالمرء يولد وهو عارف لربه بالربوبية والألوهية، يعرف أن الله خالقه، أن الله خالقه، ويعرف أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة، وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها. انتهى كلامه رحمه الله. فالفطرة حجة قائمة على كل الخلق بالتوحيد، فلا عذر لأحد في ترك التوحيد بجهل أو تقليد، لأن الذي اتبع آباءه يكون قد خالف الفطرة التي سبقت العادة الطبيعية في اتباع الآباء. عندك فطرة سابقة وعندك عادة لاحقة، من سبق؟ الفطرة سبقت عادة اتباع الآباء، فالذي اتبع آباه يكون قد اتبع عادة مناقضة لفطرة سابقة، فلا يعذر حينئذ بتلك العادة، لأن الحجة قائمة بالفطرة السابقة. الحجة الثالثة والطريق الثالث الذي به يعرف العبد ربه حجة العقل، حجة العقل. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وذلك أن توحيد الله عز وجل مركوز في العقول السليمة. ولذلك في درء تعارض العقل والنقل يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل السليم، أن العقل الصريح لا يتعارض البتة مع النقل الصريح، أو العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بتاتا، لا تتعارض أحكام الشرع ولا يتعارض مدلول ما يخبرك به رب العالمين مع العقل الصريح. إذ العقل الصحيح السليم قد ركز فيه التوحيد وركز فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك ماذا يقول المشركون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال القرطبي في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وإن لم ينزل به كتاب. انتبه إلى ما قاله: ولو لم يكن كذلك، أي لو لم تأتي هذه الآية لعرف وجوب عبادة الله واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، لعلم ذلك من جهة العقل ولو لم ينزل به كتاب. فالعقل حجة قائمة على العبد بالتوحيد، فمن تركه لا يعذر بجهل البتة. كل من ترك التوحيد فهو مشرك كافر، لا يعذر بجهله، يلحقه الاسم ابتداء، أما الحكم فسنرى التفصيل فيه. الحجة الرابعة التي بها يعرف العبد ربه هي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: فقل بآياته ومخلوقاته، وهي حجة الآيات الكونية وحجة الإقرار بالخلق. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في تفسيره ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في تفسير الطبري عن قتادة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالآيات الكونية حجة قائمة على الخلق بالتوحيد، فلا يعذر أحد بالجهل في ترك التوحيد مطلقا. واسم الشرك يلحق كل من تلبس به قبل الحجة الرسالية. عندك الحجة الخامسة التي تعرف بها ربك وتعرف بها استحقاقه للعبادة هي حجة الرسالة. اسم الشرك يلحق من تلبس بالشرك قبل بلوغ الحجة الرسالية. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين، ماذا سماهم رب العالمين؟ سماهم مشركين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو مشرك، سماه رب العالمين مشركا قبل أن يسمع كلام الله، أي قبل أن تبلغه الحجة الرسالية. دلك هذا أن اسم الشرك يلحق قبل بلوغ الحجة الرسالية حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فنفى عنهم رب العالمين العلم، وما بقي إلا الجهل، إما علم وإما جهل، فأثبت لهم الجهل، فلم يكن وصف الجهل رافعا لاسم الشرك، بل اجتمع عندهم وصف الجهل مع اسم مع اسم الشرك، اجتمع عندهم وصف الجهل مع اسم الشرك، فدلك هذا أن وصف الجهل لا يرفع اسم الشرك. كل من تلبس بالشرك الأكبر فصرف العبادة لغير الله كأن يدعو قبرا أو أن يطوف بقبر أو أن يستغيث بقبر يسمى مشركا، وينتفي عنه اسم الإسلام، فإن مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له ولا يترحم عليه. هل يعذب على ذلك؟ الجواب يعذب إن بلغته الحجة الرسالية، أما إن لم تبلغه الحجة الرسالية فأمره إلى الله كما سنراه. قال محمد بن نصر المروزي كما نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. وأورد الكساني في بدائع الصنائع عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام أبي حنيفة رحمه الله. وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: هذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فدلك هذا أن من وقع في الشرك الأكبر يلحقه اسم الشرك ولو لم تبلغه الحجة الرسالية. أما الحجة الخامسة والباب الخامس الذي منه يعرف العبد ربه هي حجة الرسالة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل هذه من صيغ العمومي وهي أم الباب، صيغه كل كل والجميع، هذه أم باب العمومي، صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع الذي التي، هذه الأسماء الموصولة فروع في باب العموم. أما أم الباب صيغ كل وصيغ جميع، صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع. فقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، هذا عام في كل الأمم، ما من أمة كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا نص في العموم لا يقبل التخصيص بحال، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأرسل الله عز وجل لكل الأمم نذيرا يقيم عليهم الحجج والبراهين السمعية بالرسالة ويذكرهم بالحجج السابقة، بحجة الميثاق وحجة الفطرة وحجة العقل وحجة الآيات الكونية والإقرار بالخلق. ورب العالمين سبحانه وتعالى لرحمته بخلقه ولحبه العذرى جعل العذاب في الآخرة مشروطا بهذه الحجة الرسالية، فالعذاب مشروط بالحجة الرسالية. من مات قبل أن تقوم عليه الحجة الرسالية لا يعذب، لا لغياب سبب العذاب بل لغياب شرطه، والفرق بينهما واسع. لأنه لو عذب قبل قيام الحجة الرسالية لما ظلم، ولكن لسعة رحمته جل وعلا ولحبه العفو والعذر لا يعذب حتى تقوم الحجة الرسالية. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون. فسبب العذاب قائم، إلا أن شرطه لم يقم فلم يعذب عليه رب العالمين لسعة مغفرته وسعة رحمته سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسالة، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول. وأما التعذيب فلا، وأما التعذيب فلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل، يدل على أنهم ظالمون أي اسم الظلم يلحقهم قبل إرسال الرسل، وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحجة الرسالية إنما تقوم بماذا؟ تقوم ببلوغ القرآن بلغة يفهمها من بلغته. الحجة الرسالية لا يشترط فيها أن يأتيك عالم علامة فيفسر لك التوحيد، بمجرد بلوغ القرآن يسمع واعبد الله ولا تشرك به شيئا، سمع هذا من القرآن بلغة يفهمها هو، إن كان من العرب بالعربية، وإن كان من العجم فبالأعجمية، وإن كان من لغة أخرى فبلغته، بمجرد سماع القرآن قامت عليه الحجة، لأن الله عز وجل قال في آية التوبة: حتى يسمع كلام الله. وقال الطبري عند قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لا ريب فيه هدى للمتقين، قال: فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج، أي الكافر محجوج بالقرآن. الحجة الرسالية إنما تقوم بمجرد بلوغ القرآن بلغة يفهمها. تدرك بهذا أنه لا عذر لأحد بجهله التوحيد من حيث لحوق الاسم. كذلك هؤلاء المشركون في هذا الزمان أغلبهم قامت عليهم الحجة الرسالية، لأنهم لا يغيب عنهم القرآن باللغة التي يفهمونها، فهم مشركون يلحقهم اسم الشرك فينتفي عنهم الإسلام ابتداء، ثم يلحقهم حكم الشرك فيعذبون عليه في الآخرة. هذا ما يتعلق بمسألة حجج الله على العبيد التي به يعرفونها، لأن المصنف قال لك: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، وهذا أتاك ببعض مفردات ما تعرف به ربك، أما ما تعرف به ربك على وجه العموم فهو ما ذكره لك المصنف وزيادة، ما ذكره لك المصنف وزيادة. تعرف ربك بحجة الميثاق وحجة الفطرة وحجة العقل وحجة الآيات الكونية التي ذكرها المصنف، ثم بعد ذلك تعرفه بحجة ماذا؟ بحجة الرسالة. وهذا يؤصل لك قضية عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر مطلقا، لا يعذر المرء بجهله في الشرك الأكبر. كل من تلبس، كل من رأيته يطوف بقبر أو يستغيث بقبر فكفره عينا مباشرة، هو مشرك كافر، لأنه تلبس بالشرك والكفر، وليس ثمة عذر بجهل، أو ليس ثمة انتظار لقيام الحجة ونحو ذلك، وإنما كل من يتلبس بالشرك وجب عليك شرعا أن تعتقد كفره وأن تعتقد أنه من المشركين فينتفي عنه اسم الإسلام، فإن مات على ذلك لا يستحق أن يغسل ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، لأنه في عداد المشركين. فإن كان قد بلغه القرآن بلغة يفهمها يستحق العذاب أو يعذب على ذلك في الآخرة. أما إن لم يبلغه القرآن بلغة يفهمها فأمره إلى الله بعد ثبوت اسم الشرك عليه في أحكام الدنيا، أي أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يترحم عليه بمجرد تلبسه بالشرك الأكبر. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. هذه حجة من الحجج، والعطف هنا إما عطف المترادفين أو أن الآيات للمتغيرة والمخلوقات للثابتة. فقل بآياته ومخلوقاته، إما أن تجعل العطف هنا للمترادفين، أن تجعل الآيات بمعنى المخلوقات، أو أن تجعل الآيات لما يثبت والمخلوقات لما أن تجعل الآيات لما يتغير وأن تجعل المخلوقات لما يثبت. قال: والدليل، أي الموصل إلى المطلوب، قوله تعالى: ومن آياته، من هذه للتبعيض، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هنا خص السجود لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واسجدوا لله الذي خلقهن، لأنه هو الخالق. فالشمس والقمر، الليل والنهار والشمس والقمر، قلنا كل العوالم إما رب وإما ما كل من سوى الله عال، الوجود إما رب وإما مربوب. الشمس، الليل والنهار والشمس والقمر، هذه مربوبة وليست ربا، فلا تستحق العبادة، وإنما يستحق العبادة ربها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلل على الألوهية بالربوبية. هذا من أسلوب القرآن، الاستدلال بالربوبية على الألوهية. قال: وقوله تعالى، أي أيضا والدليل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، هذا فيه إثبات لصفة العلو. يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل النهار. يأتي الله بالليل، يغشي الله الليل. الليل هذا منصوب مفعول به، يغشي الليل النهار، يغشي الله الليل. فرب العالمين يغطي النهار بالليل، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، أي طلبا سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات، جارية في مجاريها بأمر الله، لا تتقدم ولا تتأخر. ألا، هذا حرف تنبيه، ألا له الخلق والأمر، أي تفرد بالخلق وتفرد بالأمر. تبارك الله رب العالمين، أي بلغ النهاية في البركة، والبركة هي الكثرة من كل ذي خير. تبارك الله رب العالمين، أي بلغ النهاية في البركة، والبركة هي النهاية، هي الكثرة من كل ذي خير. قال هنا: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لعباده. كم بقي على الأذان؟ كم؟ طيب. قال: والرب هو المعبود. الرب هو المعبود، هنا إثبات الربوبية يستلزم إثبات الألوهية. انتبه هنا: الرب هو المعبود، ثم استدل على ذلك بدليل. قلنا: الرب والله هذان لفظان شرعيان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالرب هذا لفظ شرعي هو المعبود، لأنه إله، لأنه يجتمع فيه إذا أفرد عن لفظ الله يجتمع فيه معنى الألوهية، والرب هو المعبود. ثم استدل على ذلك بدليل، قال يا أيها الناس، هذا يشمل ماذا؟ يشمل المؤمن والكافر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أنتم، الواو هذا فاعل، اعبدوا هذا فعل ماض، اعبدوا لا عفوا فعل أمر، فعل أمر، الواو فاعل، ربكم هذا مفعول به، فهو مفعول به من فعل ماذا؟ من فعل عبدا، ليس كذلك؟ والمفعول به من فعل عبدا يسمى معبودا. فصدقت التسمية، صدقت تسمية الرب بالمعبود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم مفعول من فعل عبد فهو معبود. فالآية تصدق بالمطابقة على ما قاله المصنف، والرب هو المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم مفعول من فعل عبد فهو معبود. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أوجدكم من عدم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، والسماء بناء أي قبة مضروبة عليكم، وسقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء أي أنزل من السحاب، فكل ما عليك سماء أنزل من السحاب مطرا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون تفرده بإيجاد هذه المخلوقات. قال ابن كثير، هكذا قال المصنف، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتأريخ وغيرهما، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 74 و700. قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. عند تفسير هذه الآية لا تجد هذا اللفظ في تفسير ابن كثير، بل تجد قوله ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا من أساليب القرآن، أسلوب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، على تقرير توحيد العبادة. نواصل بعد الأذان والصلاة، والحمد لله رب العالمين.